حصريا على موقع djkimo.com. لسه تعبك ما ابتداش للأسف، هتشوف كتير لما بكرة هتكتشف إن أنا الحب الأخير. لسه تعبك ما ابتداش للأسف، هتشوف كتير لما بكرة هتكتشف إن أنا الحب الأخير. في حاجات راحوا خلاص مش هتلاقيهم، مهما هتقابل في ناس هتشوفني فيهم. صعب تعلي بعدي كل اللي هيجي ماشي، ومحدش بعد مني هيلاقي مكان فاضله. صعب تعلي بعدي وانا قلتها وانت ماشي، اللي بيتخلى عني خسران. اللي هيكمل معاك للأسف ملهوش حياة، مين يسيب لك دنيته وانت أصلا مش معاه. اللي هيكمل معاك للأسف ملهوش حياة، مين يسيب لك دنيته وانت أصلا مش معاه. في حاجات مع غيري مش هتحس بيها، واما هيبص في عينك هيشوفني فيها. صعب تعلي بعدي كل اللي هيجي ماشي، ومحدش بعد مني هيلاقي. على موقع djkimo.com.